بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وصلنا أخواني الكرام في سورة العنكبوت عند قول الله سبحانه وتعالى: وإبراهيم إذ قال لقومه: اعبدوا الله واتقوه ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون. في الدرس الماضي تحدثنا عن مطلع سورة العنكبوت وأنها سورة هي مقصدها الابتلاء والمجاهدة، فالله تعالى جعل هذه الدنيا دار ابتلاء ولا ينجو الإنسان إلا بمجاهدة نفسه. ثم ضرب الله تعالى أمثلة لرؤوس المجاهدين والذين جاهدوا في الله سبحانه وتعالى وهم الأنبياء، ذكر نوح عليه السلام ثم ذكر إبراهيم، فقال: وإبراهيم إذ قال لقومه: اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا، يعني كذبا وزورا، يخترعون اختراعا هذه الأسماء وهذه الآلهة المعبودة. إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا. الرزق يا أخواني، حتى يعني لا يعلق الله سبحانه وتعالى أحدا بأحد، جعله في السماء، مثل اللي قرأناها سورة الذاريات اليوم: وفي السماء رزقكم وما توعدون. إذن الرزق تقديره وتقسيمه ونزوله في السماء، الله تعالى هو الذي يرتب هذا حتى يطمئن الإنسان أن ما من أحد في الدنيا يستطيع أن يمنع رزقه أو يوقف رزقه، فالرزاق رب العالمين، والدنيا هذه كلها عبارة عن أسباب. ولذلك قال: لا يملكون لكم رزقا، الذين تدعون من دون الله لا يملكون لكم رزقا، فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له. يعني على قدر عبادتك وشكرك لله سبحانه وتعالى يكون هذا الرزق العظيم والمبارك من الله. واشكروا له إليه ترجعون. وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم. يعني الذي يريد أن يكذب ويتبع هذه الأمم التي هلكت فليفعل، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير. يذكر الله تعالى أدلة وحدانيته وفردانيته، فمنها أنه يبدئ الخلق ثم يعيده. يبدئ يعني يبتدئه ثم يعيد بدءه ثم يعيده مرة أخرى. فالله تعالى يقدر ناس تولد وناس تموت ثم هكذا يبدأ يجدد الخلق سبحانه وتعالى. أولم يروا كيف يبدئ الخلق يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة، يعني يعيدهم مرة أخرى للبعث يوم القيامة. إن الله على كل شيء قدير، يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون. وما أنتم بمعجزين في الأرض، يعني لا يظن إنسان أنه استطاع أن يهرب من قدر الله ولا من نظر الله ولا من علم الله، لا، الله تعالى يعلم عن الإنسان أينما كان وكيف كان. وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. والذين كفروا وكذبوا بآيات الله ولقائه، اللي كذب بالله وبلقاء الله يعني يوم القيامة، قال: أولئك يئسوا من رحمتي، نسأل الله، يعني ليس لهم من رحمة الله نصيب. أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم. قال: فما كان جواب قومه، قوم موسى، قوم إبراهيم عليه السلام، إلا أن قالوا: اقتلوه أو حرقوه. وفعلا أوقدوا نارا وألقوا فيها إبراهيم عليه السلام لتحريقه. قال الله تعالى: فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. وذلك أن الله تعالى قال إن أرض كما تعلمون كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأصبحت بردا وسلاما لم تضره بشيء. أوقف الله تعالى الإحراق في النار التي ألقي فيها إبراهيم عليه السلام. ثم رد عليهم مرة أخرى إبراهيم وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا. هذه الأوثان أنتم تحبونها في الحياة الدنيا، لكن قال ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا، يعني يبدأ يلعن الساعة واليوم التي عبد فيها هذا الوثن الذي كان سببا لسوقه إلى النار والعياذ بالله. ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. فآمن له لوط، آمن لإبراهيم في الفترة اللي كان فيها في العراق لوط عليه السلام، وهو ابن أخيه إبراهيم عم لوط عليه السلام. وقال إني مهاجر إلى ربي، يقول إبراهيم إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. وفعلا خرج من العراق إلى بلاد الشام. قال الله تعالى ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب. لما هاجر إبراهيم عليه السلام رزقه الله تعالى أبناءه إسحاق وإسماعيل ويعقوب ابن إسحاق، وأيضا خصه بميزة وهي قال جعلنا في ذريته النبوة والكتاب، يعني من بعد إبراهيم ما أجاء نبي إلا هو من ذرية إبراهيم، إما من أبناء إسماعيل وهو محمد صلى الله عليه وسلم أو من ذرية إسحاق وهم كثر اللي هم أنبياء بني إسرائيل. وجعلنا في ذريته نبوة الكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة. طيب، لعلنا الحديث عن لوط عليه السلام نتكلم عنه في الدرس القادم. أسأل الله تعالى أن يتقبل منه ومنكم ويغفر لنا ولكم أجمعين.